في داره ثمنها ومن جرى على يده العقد رسوله، كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن، إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عظيم ساقه ابن القيم رحمه الله تعالى وأورده في هذه الرسالة المباركة التي أوصى بها أحد إخوانه بجماع الوصايا ومهمات الأمور وما تكون به سعادة العبد في دنياه وأخراه. وفي هذا الفصل بين رحمه الله تعالى أمرا ينبغي أن يعتني به كل مسلم ومسلمة لما فيه من تحقق السعادة والفلاح للعبد في دنياه وأخراه، وهو أمر له جانبان مهمان للغاية، جانب علمي، جانب علمي معرفي، وجانب إرادي قصدي، وكل منهما لا بد منه لتتحقق سعادة العبد وليفوز بالفلاح في دنياه وأخراه. قال رحمه الله: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة، هذا جانب، وقصدا وإرادة، وهذا جانب آخر، فهو أمر غاية في الأهمية، له جانبان كما أسلفت: جانب علمي معرفي وجانب قصدي طلبي. قال: وهذا الجانب الأول، العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك. هذا من الأمور المتفق عليها، أن كل إنسان إنما يسعى في هذه الحياة لطلب اللذة، لطلب السعادة، لطلب الراحة، لطلب الطمأنينة، هذا مطلب الجميع، لكن لكل وجهة هو موليها، ولكل طريقة، ولكل مسلك، لكن الجميع يطلب السعادة، يطلب الراحة، يطلب الطمأنينة، يطلب زوال القلق والهموم والمنكدات، الكل يطلب ذلك. فكل إنسان يسعى في تحصيل اللذة والنعيم وطيب العيش وتحصيل ما يدفع ذلك عنه من أضداد ذلك. قال رحمه الله: هذا مطلوب صحيح، وهذا مطلوب صحيح يتفق على صحته وصحة طلبه وقصده العقلاء، على تفاوت في الطرائق وتباين في المسالك والوجهات والمذاهب. قال رحمه الله مبينا، قال: وهو يتضمن ستة أمور، يتضمن ستة أمور: أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه، والثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك، وهذان الأول والثاني من الجانب العلمي المعرفي. فالمطلوب أن يعلم العبد ما هو النافع، أن يعرف العبد ما هو النافع الذي يكون به الفرح والسرور واللذة والأنس والسعادة، فهذا مطلب مهم لا بد أن يتعلم العبد ويتفقه في هذا الباب ويعرف الأمور التي فيها اللذة وفيها الراحة وفيها السعادة وفيها الطمأنينة، هذا أولا. أيضا أمر آخر هو علمي معرفي، وهو أن يعرف الطريق الموصل إلى ذلك. لا يكفي أن يعرف الإنسان ما تكون به اللذة، بل لابد أيضا أن يعرف الطريق الموصل إلى هذه اللذة، فيعرف اللذة وكيف تكون، ويعرف أيضا الطرق والوسائل الموصلة لتحصيلها ونيلها. فإن لم يعرف اللذة لم يحصلها، وإن لم يعرف الطريق الموصل إليها أيضا لم يحصلها، فلا بد من هذين العلمين. قال ثم الأمر الثالث سلوك ذلك الطريق، سلوك ذلك الطريق أي الموصل إلى اللذة. فلو أنه عرف اللذة وعرف الطريق التي توصل إليها ولم يسلك الطريق لم يستفد من تلك المعرفة ولم ينتفع بذلك العلم. فهذه أمور ثلاثة لا بد منها من أجل أن تحصل للعبد اللذة: معرفة الشيء النافع الذي يلتذ به، ومعرفة الطريق الموصل إليه، وسلوك ذلك الطريق، بهذا تنال اللذة. ثم لا بد أيضا في نيل هذه اللذة أن يعمل على دفع أضدادها ومنغصاتها والمنكدات لها، فلا بد أيضا من معرفة ذلك. قال الأمر الرابع معرفة الضار المؤذي الذي ينكد عليه حياته. ثم إذا عرف الضار المؤذي أيضا لا بد أن يعرف الطريق التي إذا سلكها أوصلته إلى ذلك المؤذي. لماذا؟ حتى يحذر من سلوك تلك الطريق. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فيعرف الطريق التي تفضي به إلى الشر لا ليسلكها، وإنما ليكون على غاية الحذر منها. ومن لا يدري ما يتقي كيف يتقي، مثل ما قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. إذا كان الإنسان لا يعرف الطريق التي يجب أن تتقى وأن تحذر كيف يحذرها؟ فإذا لا بد من معرفة الضار المؤذي، معرفة الضار المؤذي، ولا بد أيضا من معرفة الطريق التي توصل إلى هذا الضار المؤذي. وهذان النوعان يدخلان في الجانب العلمي. وبهذا يعلم أن الجانب العلمي المطلوب من العبد لينال السعادة، الجانب العلمي المطلوب من العبد لينال السعادة له جانبان: معرفة النافع وطريقة، ومعرفة الضار وطريقة. كل هذان العلمان مطلوبان: معرفة النافع وطريقه، ومعرفة الضار أيضا وطريقة. أما معرفة النافع ومعرفة طريقه من أجل أن يسلك، من أجل أن يكون العبد من أهل هذا الطريق، من أجل أن يسير في هذه الطريق. ومعرفة الضار ومعرفة الطريق الموصلة إليها أيضا هي معرفة مطلوبة صحيحة من أجل اجتناب ذلك الطريق، لأن من لا يعرف الضار ولا يعرف طريقه ربما دخل فيه ووقع في شيء منه بسبب الجهل وعدم المعرفة، بسبب الجهل وعدم المعرفة. قال سادسا تجنب سلوكها، تجنب سلوكها. إذا من أجل أن نسعد، من أجل أن نسعد لا بد من نوعين من المعرفة، لا بد من نوعين من المعرفة: معرفة بالنافع ومعرفة بالضار، معرفة بالنافع ومعرفة بالضار. ثم أيضا معرفة أخرى مطلوبة، وهي المعرفة بالطريق الموصل إلى النافع، والمعرفة أيضا بالطريق الموصل إلى الضار. ثم لا بد بعد ذلك من قصد وإرادة وعمل وهمة عالية وجد. فإذا عرفنا الطريق النافع وعرفنا الطريق الموصل إليه أخذنا أنفسنا مأخذ الجد والعزم والحزم، فسلكنا هذا الطريق النافع مستعينين بالله طالبين عونه ومده سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا أن ذاك الطريق ضار

ومعرفة الطريق الذي يوصل إلى اللذة، وأيضا معرفة ضدها، ضد هذه اللذة وما ينقضها ويضادها، وأيضا معرفة الطريق الذي يوصل إليها، الطريق الذي يوصل إليها. فهذان نوعان من المعرفة لا بد منهما لنسعد. ثم أمر ثالث عملي قصدي إرادي، وهو أن نأخذ أنفسنا بالطريق الذي يوصل إلى اللذة وقد عرفناه، وأيضا أن نحذر من الطريق الذي يوصل إلى ضدها ونقيضها وأيضا عرفناه، لأن المسلم مطلوب من أن يعرف طريق الشر وأن يعرف طريق الخير وأن يعرف ماذا؟ طريق الشر. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته أو مخافة أن يدركني. فيعرف الإنسان طريق الشر حتى يحذر. الآن لو أن شخصا لا يدري ما هو الشرك، لا يدري ما هو الشرك، أليس من المحتمل الكبير أن يقع في صور من الشرك بسبب جهله؟ كذلك الإنسان الذي لا يعرف البدعة ما هي، أليس من المحتمل الكبير أن يقع في أنواع من البدع وهو لا يدري؟ ولو سألته ما هذا الذي تمارسه قال هذه من السنن ومن الأعمال الصالحات، ولا يدري أنه في بدعة من البدع التي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من عاملها. كذلك من لا يعرف المعاصي والمحرمات والآثام وأخطارها وأضرارها عليه في الدنيا والآخرة، من المحتمل أيضا أن يقع فيها. فلما فرط كثير من الناس في هذه المعرفة، معرفة الخير وأيضا معرفة الشر، حصل نتيجة ذلك ضعف في سلوك طريق الخير وأيضا ضعف في البعد عن طريق الشر. فإذا هذان نوعان من المعرفة، معرفة الخير ومعرفة الشر، معرفة الطريق الموصل للخير ومعرفة الطريق الموصل من إلى الشر، ثم جانب عملي يتبع ذلك، يتبع هذه المعرفة، ألا وهو أن يسلك الإنسان طريق الخير بجد ونشاط مستعينا بالله، وأن يحذر من طريق الشر مستعيذا بالله تبارك وتعالى معتصما به سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال: فهذه ستة أمور لا تتم لذة، لا تتم لذة، لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها. ستة لابد أن تستكملها لتسعد، لتلتذ، لتهنى، لتفرح في دنياك وأخراك، لابد من هذه الأمور الست مجتمعة، وما نقص منها أي من هذه الأمور الست عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. وما نقص منها عاد بسوء حاله، يعني عاد على حال الإنسان بالسوء، وعاد على حياته بالنكد والغصص والآلام، ولا يسعد إلا بهذه الأمور الستة مجتمعة، ولا يلتذ إلا بها. قال: وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، كل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس، أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المحبوب المطلوب المحبوب النافع، أكثر الناس غلطوا. والغلط الذي وقع فيه أكثر الناس في هذا الأمر المطلوب المحبوب من جهتين مثل ما قدمت، إما من الجهة العلمية أو من الجهة العملية. قال: إما في عدم تصوره، هذا الجانب العلمي، إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفة الطريق الموصل إليه، أيضا هذا علمي، لأن العلم قلنا جانبان. فهذان غلطان سببهما الجهل، إما الجهل باللذة أو الجهل بالموصل إليها. وإذا افتقد العلم بذلك كيف تحصل لذة لا تعلم أو لذة لا يعلم سبيلها ولا طريقها؟ قال: ويتخلص منهما بالعلم.

قال فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. هذا خلاصة قوله إما حب متعلق أو فرق مزعج أو فرق مزعج. قال وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره ويظهر تفاوتهم في العقول فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف يتمتع به من زاره، ولعل العبارة تصحح، أو كطيف يمتع به من زاره في المنام، يمتع به من زاره، وهكذا جاءت العبارة في الأصل وهي الصواب، كطيف يتمتع به من زاره في المنام. أضغاث الأحلام قد ينام الإنسان وتمر عليه أضغاث أحلام جميلة ويجد نفسه مثلا في ملك وفي بهجة وفي أمور إلى آخره، ثم إذا استيقظ لم يجد من ذلك شيئا مرت سريعا. وهكذا شأن اللذة المحرمة تمر على الإنسان كأضغاث الأحلام ولو يفكر المبتلى بتعاطي بعض اللذات المحرمة ونظر إلى الوراء في تاريخه مع تلك اللذات المحرمة لوجد أنه في ساعته هذه لا يحس بتلك اللذة، انتهت، راحت في وقتها، زالت، لكن التبعات باقية في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا ذلك حاضر، أحصاه الله ونسوه. كم من اللذات والمحرمات والمعاصي والآثام فعلها الإنسان ونسيها لكنها محصاة عليه، ولذتها انتهت في حينها وفي وقتها وزالت ولم يبقى في القلب شيء منها نهائيا، لكن التبع باقية. فأين عقل إنسان يؤثر لذة ثانية زائلة تمر عليه كأضغاث الأحلام أو كما كطيف يتمتع به من زاره في المنام؟ كيف يؤثرها على لذة هي أعظم اللذات وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع. هل العاقل فعلا يبيع هذه اللذة ويشتري هذه اللذة ويشتري مقابلها هذه اللذة الفانية؟ حاشا، هذا من ضعف عقله أو ذهاب عقله ورداءة عقله. قال فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. سبحان الله، اجتمعت اللذة المحرمة هذه الأمور، لم تحصل إلا بالآلام. تجد الإنسان الذي يريد أن يفعل المحرم ما يفعل إلا والآلام تصاحب من كل جانب والمخاوف تنتاب من كل جانب وفي قلق منها ومن آثارها، فهو يفعل الحرام والآلام معه لا تفارقه. فإنما حشيت بالآلام وحصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. فلو قايس العاقل، يعني لو عمل مقايسة وموازنة، لو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله. المشكلة أن كثير من الناس لا يستخدم عقله، يعمل بشهوته ولا يعمل بعقله لو وقف قليلا قبل أن يغشى المحرم وبدأ يعمل عقله ويوازن ما هي المنافع وما هي المضار وما هي المساوئ وما هي المترتبات وما هي العواقب، لو وازن بين هذه الأمور لأرشده عقله إلى تجنب هذا الأمر والبعد عنه. قال: وإنما فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله. كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها فضلا على إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله لو أن الإنسان عندما تحدثه نفسه بمحرم قال لنفسه وقت الحرام: يا فلان الجنة والنار، وين رايح أنت؟ الجنة والنار يا فلان، الجنة والنار، في جنة وفي نار. هل هذا الآن الذي ستفعله يقربك من الجنة؟ انتبه. هل يوصلك إلى النار؟ هل يباعدك من الجنة؟ وازن. إذا كان يباعد من الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله من الغبن الفاحش الفادح أن يدخل الإنسان في لذة سريعة فانية، ويحرم نفسه من لذة عظيمة باقية. اللهم أكرمنا أجمعين بجنتك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. لو أن الإنسان عندما تأتي المعصية والدوافع لها والمغريات لها يقف قبل أن يقدم، يقول: جنة ونار، جنة ونار. أنا نقل لي أحد الإخوة حتى ننظر في في في في مسالك أهل العلم والعهدة على الناقل، يقول: الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان جالسا في مصلاه بعد الفجر ينتظر الإشراق. يقول: فكان مع الشيخ نعاس، ويغلبه النوم في مجلس، هو يريد الأذكار وورده في الصباح، فكان يغلبه النوم. يقول: فسمعته يضرب على فخذه ويقول: يا محمد النار، يا محمد النار. الشيخ يقول ذلك، إن كان صح ذلك عنه، يقول ذلك في محافظة على أذكار. وحقيق بكثير من الناس أن ينتبه لهذا عندما تحدث نفسه بترك فرائض، أو تحدث نفسه بفعل محرمات. إذا حدثت الإنسان نفسه أن يترك فريضة أو يفعل محرما، يقول لنفسه: يا نفس النار، يا نفس النار، يا نفس لا تحرميني من الجنة. يحاسب نفسه. يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزن. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فمحاسبة النفس ومخايسة الأمور حتى يمشي الإنسان في هذه الحياة على بصيرة. فهذه فائدة حقيقة من أثمن ما يمكن أن يمتلكه. هذه الفائدة التي يتحدث عنها ابن القيم أثمن من الذهب والفضة، والله أثمن من الذهب والفضة، وأثمن من الدنيا وما فيها، ما أبالغ، والله أثمن من الدنيا وما فيها هذه الفائدة. ومن يملك هذه الفائدة هو خير ممن يملك كنوز الدنيا. هذه فائدة ثمينة ونفيسة جدا، وإذا وجدت عند العبد سعد بإذن الله سبحانه وتعالى في دنيا وأخرى، سعد في دنيا وأخرى، أصبح صالحا وأصبح أيضا مهيئا ليكون مصلحا للآخرين. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاهد لما أسلف لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها. فهذه الفائدة خير من الدنيا وما فيها لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بفهمها والعمل بها. قال وقد اشترى سبحانه، وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها جنته، وجعل ثمنها جنته، وأجرى هذا العقد على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وخليله وخيرته من خلقه. انتبه، السلعة قبل أن يقع الإنسان في الخسران، سلعة رب السماوات والأرض مشتريها، سلعة رب السماوات والأرض الغني الحميد سبحانه وتعالى مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره جنته ثمنها. ومن جرى العقد على يديه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جرى العقد على يديه رسوله صلى الله عليه وسلم، إيش العبارة عندكم؟ ومن جرى على يده العقد رسوله، كيف يليق بالعاقل أن يضيعه؟ نعم، ومن جرى العقد على يده رسوله صلى الله عليه وسلم، عند العبارة فيها خطأ، على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها؟ كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها؟ إذن هذا نأخذ منه فائدة، دائما الإنسان يذكر نفسه بالجنة والنار. ولهذا من يؤتون كتابهم باليمين يقولون عندما يأخذون الكتاب باليمين: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني خائفين من النار، خائفين من العقاب، خائفين من الأشياء التي تحرمنا من الجنة. هذا الإشفاق والخوف الذي عبر عنه ابن القيم رحمه الله قبل قليل بالفرق المزعج، هو الذي يكون به سلامة العبد بإذن الله تبارك وتعالى من هذه المحرمات. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فيستصحب الإنسان هذا الخوف دائما، يستصحب الإنسان هذا الخوف دائما، وأيضا يستصحب ما سبق، وحب الله وحب الجنة وحب الدار الآخرة وحب مرافقة النبيين وحب مرافقة الصالحين في جنات النعيم. هذا الحب المتعلق والفرق المزعج هو الذي كلما كان مستصحبا لقلب العبد كان العبد بإذن الله تبارك وتعالى سائرا في طريق السعادة. قال كيف يليق بالعاقل، كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس، ويبيعها بثمن بخس. الآن لو كان شخص معه مال نفيس جدا، مال نفيس، مثلا عنده، ماذا نقول، عنده بستان من أكبر البساتين، وفي قصور وفي ملذات وفي، ثم باعه بشيء تافه جدا، باعه بشيء تافه وحرم نفسه من ذلك البستان بشيء تافه جدا، كل الناس يعيبونه ويعيبون عقلا بهذه الصفة. فكيف يبيع الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض، اللهم أكرمنا أجمعين بدخولها بدون حساب يا رب العالمين، كيف يبيع الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض أعدت ليست لكل أحد وإنما للمتقين، كيف يبيعها بمثل هذه الملذات الفانية المحرمة؟ كيف يبيعها بملذات زائفة تعثر الطريق، تعثر الوصول، قد يترتب عليها الحرمان، قد يترتب عليها صلي النيران والعياذ بالله، فكيف يؤثر ذلك؟ قال كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش ليس اليوم وإنما يوم التغابن، الغبن يظهر ليس اليوم وإنما يوم التغابن، إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون،